فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. قالوا واندرج معه من اندرج. قال إنه من كيدكن. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكن. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. الأزرق بتقليل الراء والهمز وثلاثة البدل. فلما رأي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. أبو عمرو بإمالة همز رأى. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. الدجني عن هشام بإمالة راء وهمز رأى واندرج معه ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر. إن كيدكن عظيم. الجميع